فقال من أغناه من بيعته أقاله الله من النار. لما معرفه أقال الله عطرته من الخيام. حتى يكون رجال

يؤخذ منه أن الإنسان يشرع لهن الإشارة.